بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. الغنى قطع الحاجة إلى الغير. يوم حنين، حنين احنا طبعا في التاريخ عارفين أنها واد بين مكة والطائف، وهذا الموقع تجمع فيه قوم من الذين ساءهم الفتح لمكة من المؤمنين، فأرادوا أنهم يعملوا عملية مضادة. العملية المضادة علشان يردوا على مين؟ على النصر والفتح اللي جه في مكة ده. فاجتمعت هوازن وثقيف، ورأسوا عليهم مالك بن عوف. مالك بن عوف خرج في 4000، ولما العرب المحيطين اللي بيه عرفوا انتنهم جايين لحد ما بقوا عدد كبير قوي. وبعد ذلك خرج مالك بن عوف بنسائه وزراريه وأمواله. أمواله من إيه؟ من جمال ومن بقر ومن شياه. كل دي خرج به وخرج. قالوا له: لماذا تخرج النساء والزراري؟ قال: ليدافع كل واحد عن أهله وماله. يبقى هو عاملها إيه؟ استحساسا للهمة. الله، شوف بقى، جعل الدفاع عن مين؟ جعل الغرض من الحرب ايه؟ حمية في الاول، وبعدين بيغريهم بالحرب بانهم ايه؟ ودفعوا عن نسائكم ومين؟ يبقى مسألة مادية بتاعتكم انتم، انما دوك رايحين لمين؟ لله، يدفعوا عن دين الله وعن منهج الله. فلما جمعوا هذا الجمع نزلوا بواد اسمه وادي غطاس. كان هناك فيهم رجل حكيم اسمه دريد بن الصمة، إلا أنه كبر سنه وكف بصره. فلما ذهب كان رئيسا لقبيلة جرش، فلما وصل هو أعمى مكفوف، فقال لمن معه: بأي أرض نحن؟ فقالوا: بأوطاس، بوادي أوطاس. فقال، هز رأسه وانبسط، يعني اللي هم اختاروا وادي ايه؟ أوطاس. وقال ايه؟ لا حزن ضرس ولا سهل دهس. يعني ارض مناسبة لمين؟ للحرب. الحزن المرتفع، وضرس يعني في حجارة مدببة اللي يمشي عليها ايه؟ تتعبه زي الدرس كده تتعبه. طيب، وسهل دهس يعني ايه؟ سهل مش مرتفع، بس دهس الارض لما تدهسه كده رجلك تغوص في التراب. وهم عايزين حاجه ما فيهاش المدببات الحجاريه دي، ولا فيهاش الليونه اللي ايه اللي الارض تسوخ فيه. فقال بقى: الا يعني نعمل موقع هذا الايه لا حزن ضرس ولا سهل ايه دهس. فقال: وماذا اسمع؟ اسمع بكاء الصبيان، في صبيان وياكم يعني، واسمع رغاء الشاه، ثغاء الشاه، واسمع خوار البقر، واسمع نهيق الحمير. الله. قالوا: ان مالك بن عوف استصحب زراريه واستصحب كل امواله ومش عارف ايه. فقال: اما الاموال فلا باس بها، واما النساء والزراري فهذا ان هو الا راع ما يفهمش في الحرب يعني، ارسلوه ليه؟ فبعثوا جابوه. قال له: يا عمرو، ما حملك على هذا؟ قال: وماذا تريد؟ قال: ارجع بنسائك وزراريك الى عليا ديارك، فان كان الامر لك لحقك من وراءك، هاتهم يا سيدي، وان كان الامر عليك تكون لم تفضح اهلك وزراريك. فقال له: لقد كبرت وذهب علمك وذهب ايه عقلك، واصر على ايه رايه. ورتبت بقى المعركه، ومالك بن عوف رتبهم، قال لهم: في الشعاب وتحت الشجر، واذا جاء بقى معسكر محمد يهجموا عليها من هنا وهنا. وقد كان قال المتحدث: فوالله ما لبس المسلمون أمامهم إلا حلب شاه، يعني بس حلب شاه، وفر المسلمون حتى أن بعضهم وصل فلهم أي المنهزمون منهم إلى مكة، ولم يبق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 9 من قومه وأهله. سيدنا العباس ماسك اللجام للبغلة، سيدنا علي شايل راية الحرب، سيدنا الفضل عن يمينه، سيدنا أبو سفيان بن الحارث اللي هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام على اليسار، وكان وياهم أيمن بن أم أيمن، هم دول اللي كانوا ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ وحده. ليه عمل دي ربنا كده؟ قال لك لأنهم لما جم على الحرب قالوا احنا كتير ولن نهزم عن قلة، هم يقدروا يقفلن، هم راحوا للأسباب وتركوا المسبب. فأراد الله أن يعاقبهم عقابا يخزيهم بأنهم نظروا إلى الأسباب ولم ينظروا إلى المسبب، ويعلي قدر رسول الله فيهم، فأنه كده يظل لوحده على البغلة بتاعته رغم الهول ده. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر هكذا، كان سيدنا العباس صيت يعني صوته إيه جهوري، قال له أذن في الناس. فقال: يا معشر الأنصار، يا أهل سورة البقرة، يا أهل بيعة الشجرة. فأقبل عليه الناس وقالوا: لبيك لبيك لبيك. ولا يقول لبيك من هنا يسمعوا اللي وراه يرجع تاني، واللي يسمعوا يشوفوا جاي يرجع تاني. فقوا يرجعوا يفتكوا المسألة بقى إيه الغلبة جت. فلما التقوا جميعا الحرب استعرت يعني بقى لها شدة وأوار. فضحك رسول الله قال: الآن حمي الوطيس، يعني الآن إيه اشتدت الحرب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هو ربنا هيخذلني وينصرني، ده هو بس بربكم أنتم. وبعدين الحرب، فلم يثبت أمامهم أحد من إيه من هوازن وإيه وسقيف. وبعدين انتهت المعركة بقى عن إيه 6000 من السبايا، وأموال لا عد لها من الإبل ومن البقر ومن الغنم، كل دي ومن الحمير وكله كله دي. فرسول الله جاب وديل بن ورقاء قال له: أنت أمير على هذا المغنم، اذهب به إلى العجرة وأنا أتتبع فلول الهاربين. وتنه رايح وراهم للطائف، استخبى منه اللي هو القائد اللي هو مالك بن عوف. وبعد ذلك رجع رسول الله إلى الإيه إلى الطائف وقسم الإيه قسم الغنم. الغنائم حينما قسمت كادت تصنع فتنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الغنائم للمؤلفة قلوبهم ولسائر العرب، ولم يعطي الأنصار شيئا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يقارن بين شيئين، بين سبايا هي أيضا من متاع الدنيا فيعطي منها المؤلفة قلوبهم، إنما الأنصار اللي قاووه دولي ده دولي يعني مستغنيين بحبهم لرسول الله وإيمانهم، إلا أن برضه أثرت في مين؟ في نفوس الأنصار. جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجد عليك في قسمك الغنائم بين قريش وبين قومك، ولم يوجد لهم نصيب في هذه الغنائم، فانظروا إلى رسول الله ماذا قال له. العامة تقول هذا الكلام، إنما أنت يا رئيس القوم يا وأين أنت من ذلك يا سعد، يعني إيه رأيك أنت في الحكاية دي؟ فسعد برضه البشرية غلبت عليه وقال: إنما أنا امرؤ من قومي، يعني برضه وجدت في إيه. طب قال لي: اجمع الأنصار في هذه الحظيرة. فجمع الأنصار في الحظيرة وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالى بقى لما يخرج سيدنا بقى عليهم اللي عنده كلمة. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال خطبته المشهورة الرائعة، قال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله؟ حد ينكر دي؟ وعالة فأغناكم الله؟ وأعداء فألف الله بين قلوبكم، دي اللي جابوا الإسلام لكم. قالوا بلى، يعني ما ننكرش ان ده حصل، صحيح انت اتيتنا ضلال فهدانا الله وعلا فاغنانا الله، وجيت بيننا وبين بعض عداوه فالفت بين قلوب الاوس والاياس، ما حدش يقدر كده. قالوا بلى يا رسول الله. فسكت رسول الله ثم قال: الا تجيبوني يا معشر الانصار؟ معنى الا تجيبوني حين يوجد تفاخر، واحد يقول كلام يجيب به جمايله على الثاني، يقوم الثاني يجيبه يقول وجمايله عليك كذا وكذا. فالنبي قال: ألا تجيبوني؟ فتح لهم المجال ليقولوا ما أدوه لرسول الله. هو قال ما أداه رسول الله لهم، فقال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: وما نقول وبماذا نجيبك؟ لله المنة ولرسوله. الله الله، لله المنة ولرسوله. قال رسول الله: أما والله لو شئتم، يعني لو شئتم أن كنتم تفخروني، وزي ما قلت لكم احنا عملنا فيكم ايه، تقولوا لي احنا عملنا فيك ايه، لقلتم: اما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم، يعني قولكم هيبقى صدق، اتيتنا طريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك، وخائفا فأمناك، ومخزولا فنصرناك. هم جاب لهم ثلاثة، هم جابوا يتفخروا بكام؟ باربعة. شوف زود هو: أما والله لو شئتم أنتم لقلتم فصدقتم، مش هتقولوا كذب برضه، أتيتنا طريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك، وخائفا فأمناك، ومخذولا من قومك يعني فنصرناك. فماذا قالوا؟ قالوا: المنة لله ولرسوله. يعني ما نقولش هذا الكلام احنا أبدا، انما انت تقول انما احنا يعني ايه ما نقولش. ليه؟ لانهم فهموا حلاوه الايمان، وان كانوا امنوا فما تبقاش المنه لهم انهم امنوا، ده المنه لله في انه هداهم للايمان، لان الايمان ينفعهم ولا ينفع ربهم. قل لا تمنوا علي بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. ثم قال بعد ذلك: وجدتم في انفسكم، يعني شع في قلبكم كده، وجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا، لعاعة يعني شيء تافه كده، شوية غنائم اديتهم، في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما ليسلموا، ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام. انتم زيادة عليكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير، وتذهبون أنتم إلى رحالكم برسول الله؟ شرف يعني هذا، يعني فوالذي نفسي بيده لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت واحدا من الأنصار. رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى ضلت لحاهم، وقالوا: رضينا بالله وبرسوله قسما. وانتهت المعركة. مقارنات حينما تأتي لابد أن تقارنها بالشيء الباقي، الشيء الباقي هو اللي يجب أننا نتفاخر به، أما الشيء الذي مآله إلى الفناء وهو أيضا من ليس معه يعيش كمن عاش من معه، مسألة يعني لا استغنى، إنما حدش استغنى عن الإيمان، إنما نستغنى عن الإيه، عن الدنيا وعن شوية. لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجعرانة جاء قوم فأسلموا، فقالوا: يا رسول الله، لو أن النعمان بن المنذر كان ملك في الحيرة أصاب منا ما أصبت ثم جئنا إليه لرد إلينا عائدتنا، يعني اللي خدوا منه، وأنت المكفول وسيد المكفولين، يعني رد لنا الإيه. فقال أخيركم بين السبي وبين الايه المال. قالوا ما كنا لنختار على نسبنا شيئا، اعطينا السبي. فأعطاهم سبي، قال هذا ما لي ولبني هاشم خذوه، أما ما بقي للصحابة فأنا أكلمهم يعني أتوسط لكم عندهم، اللي يرضى بكلامي يدي الكل عنده. فأجاء بالعرفاء وقال اذهبوا إلى رحالكم وقولوا لهم إن رسول الله يحب كذا وكذا وكذا، فمن أعطى ما أخذ عن طوية راضية فبها، ومن لم يعطي قولوا له أعطيه ورسول الله يعوضك. وقد فعل ذلك. هو ما يشير إليه الحق سبحانه وتعالى، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، أدنتوا استهلتوا الحرب بإيه؟ بالفرار. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ما رحبت يعني إيه؟ مع رحبها ومع سعتها بقى ده صحراء وجبال ومش عارف إيه، إيه الأرض اللي عضيق علينا دي؟ وإحنا في مدينة الشوارع هتزنقني؟ وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ولكن الحق سبحانه وتعالى لم يشأ أن ينهي المعركة هذا الإنهاء، إلا أنه فقط أراد أن ينزع منكم المباهاة بالكثرة لتعلموا أنكم تنصرون بالله وأن كثرتكم لا تغني شيئا. ثم أنزل الله سكينته على رسوله، وظل هو كده في المعركة لوحده هو التسعة وياه، وعلى المؤمنين الذين ايه معه. او انزل الله سكينته اولا ثم انزلها على المؤمنين الذين فروا فرجعوا، يصح ويصح. وانزل جنودا لم تروها، حدثونا عن ان الملائكة برضو نزلت وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وشجعت المسلمين، وعلى مشرا خيل بلق، والكفار هم الذين امنوا شهدوا بهذا، لانهم كانوا اذا ما وجدوا الناس على جياد بلق ولم يكن عندهم بلق فعرفوا. دي مسألة بقى اذا حدثنا بهذا من الملائكة نزلت وناس شافوهم وناس مش عارف ايه، اذا حدثتم بهذا فقفوا منه موقف المؤمن. ان وثقت ثم ما قاله القائل وهو صادق فآمنوا بها، ولا تبحثوا ازاي دي وما ازاي شديا، وسيبوا المسألة دي. وإن كنتم تقفوا فيها فيجب ألا تقفوا فيها وقفة الرد لها، ولكن وقفة الجاهل لكيفيتها، ووجود الشيء شيء وإدراك كيفيته شيء آخر. كنك ما تدركش كيفية حاجة بمعنى أنها مش موجودة، لا هي موجودة بس انت ما تدركش. الاكتشافات اللي اكتشفها العصر الحديث، العلم التجريبي طلع علينا مثلا الجاذبية، وطلع علينا الايه الكهرباء، وطلع علينا الذرة، وطلع علينا تفتيت الذرة. هذه اشياء وجدت الان ام كانت موجودة في كون الله من ساعة ربنا ما خلقه؟ موجودة لكننا ما كناش نعرف. يبقى عدم معرفتك لها لا ينقض الوجود، واكتشافك لها الآن يجعل لك مقدمة في أنك إن حدثت بشيء لا يقبله عقلك لأنك ما عرفتوش لا تكذب. ليه؟ لأن في أشياء ما كانتش موجودة الأول ووجدت، ووجدت بقوانين إيه؟ بقوانين مادية ما تقدرش تنكره. إذن فافرق دائما بين وجود الشيء وبين إدراك وجود الشيء. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا. شوف لم تروها، كلمة لم تروها دي تعطي العذر لمن قال لما شفتش، ويكفيني إن ربنا قال وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم، كان زمان لما نقول ان لله خلق هو الجن وخلق هو الملائكة، بس الجن يرون يشوفونا واحنا من ايه ما نشوفهمش. وبعدين النبي يقول ان الشيطان لا يجري من ابن ادم ايه يعني يدخل كده ويجري مجرى الدم، ونقول ايه الحكاية دي الشيطان ويدخل ومش عارف ايه. وبعد ذلك اثبت لنا العلم الحديث بعد ما اكتشف الميكروب، الميكروب اللي ايه اللي لا يرى بالعين المجردة، يخترق الجسم ولا ما يخترقوش؟ يخترقوا. هل درينا به ساعة ما دخل الجسم؟ ما دريناش. مما يدل على أنه بلغ من الدقة مبلغا يتجنب فيه شعيرات الإحساس. شعيرات الإحساس المنبطحة بالجلد دي يقوم من دقة يجي بين الشعيرات كده ويدخل لهم انت ما تدراش بيه، لأن بقى الدم مش الإنسان قربة وفيها دم، لا، الدم ده في قنوات، القنوات دي يحكمها قانون، هذا القانون اللي هو مربع نصف القطر يوزع على الكل. يعني مثلا احنا في المياه، في المياه وفي المجاري، في المياه نجيب ماسوره قطرها كام؟ 8 بوصة وندخلها البلد، يقوم يشوف كمية الصب يقول مربع نصف القطر، نصف القطر كام؟ 8 بوصة، اضربه في 8 يبقى 64 بوصة. لما تيجي توزعها تقوم تاخد مثلا بوصة نصها، هي نصها انا مش هتاخد نص المية، لا، لنصها 4 تاخد كام؟ 4 في 4 بكام؟ ب 16، 16 من كام؟ طيب وبعدين قسم ال 4 في 4 دي الى 2 في 2، ما احنا عايزين بقى ندخل الحواري وندخل البيوت ناخد ايه؟ بوصة، بوصة في بوصة تطلع ايه؟ 1. شوف بالنسبة لديك ال 64، اذا كل ما تقل تقل تقل تقل مجموع الشعيرات دي مربع انصاف اكترها يساوي ما تصبه الكبيرة، معمولة بحساب كده بحساب دقيق. هو ده اللي بيعملوه عندنا في المياه، يجيب ماسورة كبيرة وبعدين يفرع منها، واللي بيعملوها برضه في المجاري، ناخد شوية شوية شوية وبعدين تصب في قطر أوسع وتصب في لحد ما تصب في أو الدم بالشكل ده. يجي بقى إن ضاقت الشرايين دي عن الدم تحصل الأمراض اللي بيقولوها بقى التجلطات والكوليسترول والكلام اللي بيقولوه، اللي زي البلالية عندنا ولا بتاعة المية نسلكها، هي قد بعضها تمام، مسألة واحدة. يبقى إذن الدم بيجري في شعيرات وقنوات، قنوات لها جدران، بس بلغت من الدقة مبلغا، بحيث إذا جئت أنت بميكروب دقيق ما يخرقش واحدة منها فما ينزلش دم. ولذلك دلوقتي هو بيقول لك الجراحات هتبقى بلا دم. من يعني إيه بلا دم؟ يجيب مشرط أو الليزر ويحط المشرط بين الشعيرات ما يقطعش ولا إيه، وما دم ما يقطعش ولا شعيرات تيجي ايه ما يجيش ايه ما يجيش ال ها ما يجيش دم ما ينزلش دم ايه ما يجيش دم خالص. يبقى كل حاجه محسوبه ولا مش محسوبه؟ وبعد ذلك جه الميكروب دخل، والميكروب لما يدخل يبقى له مده حضانه زي ما بيقولوا، يقعد مثلا كذا يوم على ما يعمل العمليه بتاعته، وبعدين الانسان يسخن وتجيله الحمى، وبعدين عمليه طويله، مع ان اللي دخل لا دريت به وبلغ من الدقه مبلغ كذا. طب فاذا كان الميكروب وهو من مادتك شيء كثيف، لما تجيب المجهر كده تشوفه كبير، يبقى الشيطان اللي اشف منك في الخلق يدخل ولا ما يدخلش؟ ده شيء مادي منك هنا انت، ودخل وانت ما دريتوش، وبعدين بقى له اثار. يبقى الشيطان اللي اشف منك يبقى يستطيع ان يدخل ويجري من ابن ادم مجرى الدم ولا لا؟ يبقى فاذا حدثت بهذا ما تستعجبك، لان قانون الماده وقانون التجربه المعمليه والعلم اثبت لك ان ممكن قوي شيء يبقى موجود ولا نشوفه. وبعدين نشوفه بعدين. انت لو نظرت مثلا الى المجاهر والميكروسكوب والتلكسكوب والبتاع دي بيقرب البعيد وده بيكبر الصغير، تقوم تشوف عجب في جسم الانسان. الجسم اللي انت شايفه املس ده وناعم، ساعه ما تحط عليه البتاع كده تلتفت تلاقيه في ايه؟ فيه آبار اللي هي بير، وطلع منه العرق كده، طلع منه اللي بتاعنا. إنما بلغ من الدقة مبلغا بحيث لا تدركه العين الايه؟ العين المجرد. فإذا حدثت بقى بإن ملايكة برضو تنزل صدق، بس ربنا عمل لنا برضو تطمين لبشريتنا، قال ايه؟ جنودا لم ايه؟ لم تروها، لم تروا. إما اللي قال لك ده اللي شفت وما شفتش وما أشوفت، أم قال لك لو تروها مجمعين واحد يشوفها لمحة كده يعني. نعم. وعذب الذين كفروا بالقتل وبالإيه وبالأسر وبسلب الأموال ذلك جزاء الكافرين. جزاء الكافرين، الجزاء بقى صحيح كان ممكن يهزمهم من أول الأمر ويبقى الجزاء واضح، قال لك لا، ده احنا نديهم كده الأول إيه فرحة النصر، وبعدين يجي ايه؟ لان كونه يستشرف الى النصر وبعدين تيجي الهزيمة اوقع من ان تأتي له الهزيمة ايه اول الامر. ولذلك احنا قلنا الشاعر لما قال كما ابرقت قوما عطاشا غمامة، الناس عطشانين وبعدين شافوا غمامة جاي كده قال لك ده مطر، فلما رأوها اقشعت وتجلت، ابتدأ يطمعهم. ثم ايه؟ وضربنا المثل بالعسكري اللي على الزنزانة اللي الواحد محبوس فيه، يقول له يا شيخ اديني شربة مية، يقول له حاضر على عيني وراسي. الراجل يقول والله ده بقى خاله الطيب حضر، فيجيب له كاسة المية ويروح لحده كده ويجي يمد ايده وياخده يروح ضارب على ايده وموقع الكاسة. ديا افظع في تعذيبه من انه يقول له لا ما فيش مية، لو قال له ما فيش مية من الاول تبقى سهلة، انما ايه؟ فكذلك استهل القوم بالنصر وبعدين ايه؟ ختمت لهم بالهزيمة عشان يجمع عليهم ايه؟ فجيعتين، فجيعة السلب وفجيعة الإيجاب. شوف رحمة الخالق بعد المناوشات دي والحرب والعمائل دي ودي دي كلها، وبعدين يقول ثم يتوب الله على من تاب. ايه العظمة دي؟ ايه عظمة الرب دي؟ البعد كده يقول ايه؟ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. لان اصل كونه يبقى غفور رحيم ويتوب دي مسألة منطقية. ليه؟ لان هو اللي كفر اذى الله في شيء، ما فيش ترى بينه وبين الله، ده ترى بينك وبين العبيد وبينك وبين نفسك، انما انت هو حد يقدر يعمل وانا حاجة؟ حدش يقدر وانا حاجة، ما اذتناش انت، ما اذيت نفسك. والله غفور رحيم. بعد بقى ما يصف المسائل كده، ما يصفها عقدية في براءة من الله ورسوله وينقض العهد ويصفي بقى يصفينا من العهود اللي بيننا وبين المشركين، ادي واحدة. ثم يصفينا من زوات المشركين، في فرق بين العهد وبقاء المعاهد، انما العهد يضيع، ادي واحدة مرحلة. وبعدين زوات المشركين، اوعوا يقربوا المسجد الحرام ده ولا يجوا هنا. وبعدين بقى اتكلم بده يعالج موضوع اخر، قال دول عملوا اللي عملوه برضه وانا تواب واقبل توبتهم وانا غفور ايه رحيم. وبعد ذلك يقول يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس، لا يكفي ان تقطعوا معاهدتكم وياهم مع بقائهم بقاء زواتهم، فلننتقل من المعاهده التي تبقي الذات الى ايه؟ الذات نفسه. انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ادي المرحلة الثانية، البراءة للعهد وبعد ذلك التخلص من الزوات بقى. انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نجس، النجس هو الشيء المستقذر اللي النفس تتقزز منه. طيب يا اخي يمكن هم مش شكلهم بيبقى حلو مثلا ويمكن لابسين كويس ولا ام قال لك ده القالب. انما الكلام بالله وحين يتكلم انما يتكلم عن الايه؟ عن المعاني وعن القلوب. ان الله لا ينظر الى ايه؟ وانما ينظر الى ايه؟ يبقى اذا العقيده نفسها قذره ونجسه. انما المشركون ايه؟ يبقى المسائل عند الله ايه؟ ما بتاخذش بالظواهر ولا بالصور، انما بياخد بالايه؟ بالقيم. وانت اذا ما نظرت الى القيم وإلى العقائد الحقة العقائد الصادقة تجد كل عقيدة تنضح على تكوين مادتها. العقيدة نفسها أنت لما تكون فرحان ماذا يحدث لأساريرك؟ والواحد اللي يشوفك كده يلاقيك مبتهج كده يعرف كده. طب وإذا كنت غضبان ولا محد مضايقك؟ الله، إذا تنفعل المادة بانفعال القيم، تنفعل المادة بانفعال الإيه؟ طب ما دام القيم فذه تبقى الماده نفسها ماده متمرده على صاحبها. ماده متمرده ايه؟ متمرده على صاحبها. ام قال لك لان الماده بطبيعتها او الروح بطبيعتها قبل ما يلتقوا مع بعض كل دي كائن عابد مسبح. بينشا الفساد منين؟ لما تيجي الروح تتحط في الماده وبعدين تيجي النفس. يا ترى نغلب منهج ربنا نبقى نفس مطمئية او نخليه شوية شوية تبقى نفس ايه؟ لوامة، او نخليه مأمر بالسوء. اذا الله، اذا قبل كده الروح لوحدها ادي واحدة، والمادة لوحدها، الروح لوحدها والمادة لوحدها ايه؟ ككل شيء في الوجود. عابد مسبح، وإن من شيء هي خلاص. والمادة شيء ولا مش شيء؟ تبقى بتسبح. ذرات الكافر مؤمنة مسبحة ولكنها مقهورة لإرادته، مقهورة لإرادته. ولذلك حينما تنحل إرادة الكافر عن مادته، ربنا مخضع المادة للإرادة. اليد دي تضرب واحد جايز، تاخد بإيد واحد واقع جايز، اللسان يقول لا إله إلا الله ويقول والعياذ بالله عند الكافر الله ثالث ثلاثة الله. إمتى؟ إذن المادة بتاعتي خاضعة لمين؟ لمراد صاحبها. مراد صاحبها في دنيا الاختيار، فإذا ما انتقل إلى الآخرة فلا مراد لشيء. ما دام لا مراد لشيء، تقوم المادة اللي كانت مقهورة على أنها تطيعك في المعصية تتمرد عليك، وتقول ابن الإيه عمل بي كذا وضربني كذا، يوم تشهد عليهم إيه؟ ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنا أرفان منك، لأنك أنت تعبتني في دنياك، تعبتني في دنياك وقهرتني على أشياء أنا أنكرها، لأني عابد ولأني مسبح ولأن الأشياء التي تأمر بها. زي ما قلنا ضربنا المثل في أن مثلا قائد خد كتيبة ونزل بها في صحراء عشان مهمة. الكتيبة بحكم الأمر العسكري رهن لمين؟ افعل ولا تبس ولا يناقش. يقوم القائد بقى ينسى بقى واجبه ويعمل كذا ويعمل كذا، يطيعوه ولا لا؟ بحكم ايه؟ خضوعهم لمراداته. لكن اذا ما جاءوا بقى ورجعوا كده عند القائد الاعلى والكبير بقى يقولوا ايه؟ يقولوا والله ده قال لنا اعملوا كذا واعملوا كذا، اهل الجلود وكل ابعاد الجسم هتيجي تقول والله عمل بيا كيت وعمل بيا كيت، لانه ايه؟ كادها بالاراده. هي عابده مسبحه وبعدين يقول لها اعملي عمل مش عباده، تبقى ايه شكلها دي؟ اللسان اللي ده عابد، اللسان في ذاته عابد في ذاته مسبح، وبعدين الاراده تخليه يقول الله ثالث ثلاثه، يبقى اللسان يقولها وهو ايه؟ ومكره. لما الحل عنده لمن الملك اليوم؟ ما حدش عدله كلمة ولا حدش عدله ايه؟ ما حدش عدله ايه؟ ارادة. انما المشركون نجس، يعني العقيدة بتاعتهم بتنضع على كل ايه؟ تصرفاتهم. والحق سبحانه وتعالى يربب المعاني الايمانية في النفوس، يرببها يعني يزودها يخليها تتضح تبقى واضحة كده. ازاي؟ قال لك مثلا احنا ساعة نرجم الشيطان، عمل الحتة الحجر دي ورمزنا اليها بمين؟ بالشيطان اللي احنا ما بنشوفوش هو بيوسوس لنا، انما جسمناه وعملناه ايه؟ وبعدين جينا للإباء عن مرادات الشيطان رمزنا لها بحجر نضربه به كده. ديا المعاني الإيمانية أبرزناها في أمر ايه؟ في أمر حسي. المعاني الإيمانية أبرزناها في ايه؟ في أمر، علشان ايه؟ عشان توضح في النفس البشرية ان الشيطان ده عدو واجب، ان كل ما يحدثك بحاجة لازم ترجمه. ترجمه بايه؟ بانك تبين له قضايا الايمان النصر. ساعة ما اقول لك الشيء الفلاني تقول له لا دي كذا، يقول لك الشيء الفلاني دي كذا، يقول لك دي الشيء الفلاني دي كذا. ولذلك الشيطان هيضحك علينا او على العاصين يوم القيامة وعلى الكافرين، يقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان، يا هبل انتوا هبل، ما كان لي عليكم من ايه؟ من سلطان. طب السلطان ما هو السلطان؟ السلطان انك انت تجيب واحد تقهره على ان يفعل، تقهره وترغمه وهو غير راض بالفعل، يبقى بقى عليك سلطان وقوة ما يقدرش يخالفك، ادي سلطان. او تقنعه يفعل هو، بقى الاول انت بتخليه ايه؟ يفعل. لكن لما تقنعه بالدليل هو اللي يفعل. الشيطان لا له الاولى ولا له التاني، لا عنده قوة ترغمك على المعصية ولا عنده برهان يقنعك بيه علشان تروح للمعصية، لا دي ولا دي. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم، فتنسكم جايين انتوا اللي هيب من تشويرة جيت وأنا مالني. إنما المشركون نجس، ومدام نجس الأماكن التي لا يدخلها إلا الإنسان طاهر ما يقربوش منها، بقى عمل النجاسة المعنوية ايه؟ زي النجاسة الايه؟ الحسية. يبقى لا يقربوا المسجد الحرام بعد منه. وبعد ذلك بعض العلماء أم قال لك ما دام ربنا قال عليهم نجس يبقى نجس ولازم يكون فيهم نجس مادي. قعدوا يتصيدوا النجس المادي ده يبقى في ايه مثلا. أم قال لك يا أخي ابقوا شوفوهم كده وعلشان خاطر الإيمان ابقوا شموهم تجدهم زنقين زي ما بيقولوا. ليه؟ لأنهم لا يتطهرون من حدث ولا يغتسلون من جنابة. شوف بقى اللي ما بيتطهرش من حدث ده ولا من حدث ولا يغتسل من جنابة. لما رحنا الجزائر ما وجدناش في البيوت حمامات. في النسيبة كانوش يعملوا في البيوت حمامات. حمام ده يعني مسألة ده ما يروح في حمام في البلد لما كل 20 كل قد ايه كده يبقى يروح مرة يستحمى بره في الحمام بره. ما فيش في البيوت حمامات. ما عرفوهاش الا لما ايه لما اتحرروا ورجعت لهم قواعدهم الايمانيه. لكن البيت الايماني فيه الحمام فيه بيت الماء. ليه؟ لانه مبني على الطهاره. كل ما يدخل يتطهر. دوك ما بيعملوش العمليه دي. طب اسمع، جرب في واحد او جرب في نفسك واقعد اسبوع ولا 10 ايام كده ما تغتسلش وشوف ايه اللي يجرى. يجرى كتير قوي فتبقى المساله نجس يعني برضه نجس حس. لما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد. فبعضهم قال لك والله لو انني سلمت على مشرك ويده رطبه. شوف الفارق، في فرق بين ايده رطبه وايده جافه ناشفه. ان سلمت عليه ويده رطبه لابد ان اغسل يدي. انما ان سلمت عليه وايده جافه ناشفه دي كفايه ان امسحها، تنفع المسح ينفع يعني. يبقى اذا ايه ده؟ ده احتياط علشان يبين لك ان دول يجتنبوا. فاذا كانوا يجتنبوا قوالبا يبقى يجتنبوا قلوبا ولا ما يجتنبوش. يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اللي هو العام التاسع اللي حصل فيه الاذان. انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد ايه؟ عامهم هذا، اللي هو كان عام ايه؟ 9 في الايه؟ في الهجره. فلا يقربوا المسجد الحرام. طب الممنوع منه المسجد ولا الحرم كله؟ اللي مسك النص قال الشافعي قال لك المسجد الحرام، انما البيت الحرام دي. نقول له يا سيدي يا ما احترمنا للاجتهاد نناقشك، فلا يقربوا ولا فلا يدخلوا؟ لو كان فلا يدخلوا يبقى كان المسجد بس، انما لا يقربوا المسجد الحرام يعني ما يكونش قريبين منه. واقرب شيء الى المسجد ايه؟ حرم هذا المسجد. يبقى اللي قال لك كل الايه؟ كل الحرام. وايضا فانه لو كان المراد المسجد فقط، خدوا بالكم شوفوا العلماء ازاي بيفتشوا عن المعاني ويطلعوها. قال لك لم يقول لا يدخله، وانما قال ايه؟ لا يقربه. وما دام لا يقربه يبقى ما يجوش قريب منه، وما دام مش قريب منه ما يجوش قريب منه. الا اقرب مكان الى الحرم ايه؟ الى المسجد ايه؟ الحرم وحوله، يبقى ما يجوش الحرم. وايضا ان الحق سبحانه وتعالى حينما قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.